الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، آخر مباحث هذا الكتاب المبارك الكلام على العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة. طبعا الشيخ هنا عقد بحثا ماتعا في الكلام على الصحابة، لماذا؟ وعموما لماذا أهل العلم يتكلمون عن فضائل الصحابة في كتب الاعتقاد؟ بسبب مخالفة أهل البدع من الشيعة، فالشيعة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة، وهذا يستلزم منه عدم الأخذ منهم، يردون الأحاديث المروية عن الصحابة. يبقى هذا في الحقيقة طعن في الدين، طعن في الإسلام. كل هو يعتقد أن الصحابة كفار ويسب الصحابة، إذا لا يأخذ أي حديث عن الصحابة. يبقى هذا في الحقيقة طعن في الدين، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، نقلوا إلينا القرآن، ونقلوا إلينا السنة الصحيحة. هذا طعن في الدين، إذا دي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، الإيمان بالصحابة وحب الصحابة ونشر فضائل الصحابة والإمساك عما شجر بينهم. واضح يا جماعة؟ الإيمان بالصحابة وحب الصحابة هو من أحد مسائل الإيمان بالله، وهو من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن. طب كيف ذلك؟ إيه العلاقة بقى الإيمان بالصحابة بالإيمان بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فنحن نحب الصحابة في الله، وهذه مسألة توحيد الألوهية، الموالاة في الله. واضح؟ وأيضا هو إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصحابة ونهى عن مسبة الصحابة، حيث قال: لا تسبوا أصحابي. وقال أيضا: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. هذا إيمان بالرسول، وأيضا إيمان بالقرآن، لأن القرآن بيّن فضل الصحابة. واضح؟ وأدلة كثيرة من القرآن والسنة على فضل الصحابة. من الأدلة قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعدها إيه؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ده فضل عظيم، فضل عظيم. هؤلاء قد رضي عنهم المولى جل وعلا وأعد لهم جنات، ألا يدل هذا على فضل الصحابة؟ ولكن من هم السابقون الأولون؟ من هم؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم هم من أسلم وأنفق قبل صلح الحديبية، من أسلم وقاتل قبل الصلح. في قول تاني: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة. وفي قول آخر الثالث يعني إنه من صلى إلى قبلتين. واضح يا جماعة؟ الصحيح إن هم يا جماعة من أسلم قبل صلح الحديبية. إذن الفضيلة العظيمة أن الرب جل وعلا رضي عنهم وعد لهم جنات. وفي أدلة كثيرة على فضل الصحابة. من الأدلة على ذلك قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا ماذا؟ وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وأدلة كثيرة على فضل الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى أفضل القرون وأفضل الناس على الإطلاق من هم؟ الصحابة. ثم بعدهم من في الفضل؟ بعدهم التابعون، وبعدهم أتباع التابعين. واضح؟ هل هذا التفضيل في الجملة أم في الآحاد؟ الأمر فيه على التفصيل، الأمر فيه على التفصيل. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يعدلهم أحد في الفضل. واضح؟ وأما بقى بقية الصحابة الذين جاءوا بعد صلح الحديبية، نقول مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، وقد يكون من أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة الذين جاءوا بعد الصلح. واضح؟ ده الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ها؟ وضحت ولا عيد؟ وضح. واخد مرة تانية. الأمر الأولاني: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يعدلهم أحد في الفضل جملة وتفصيلا وأحادا. تمام. لكن الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية نقول مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، ولا يلزم الأحاد، قد يوجد من أحاد التابعين أفضل من أحاد الصحابة الذين جاءوا بعد الصلح، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في النفاق الأصغر ومنهم من وقع في الكبيرة، فهذا لا يتساوى مع كبار التابعين مثل سعيد والحسن البصري ونحو ذلك، تمام. ده الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أقام الإسلام على نفقات الصحابة اللي هي الصغيرة هذه، واضح؟ فالواجب على كل مسلم هو حب الصحابة وتوليهم ومعرفة فضل الصحابة. يبقى الواجب علي موالاة الصحابة. يعني موالاة الصحابة يعني توليهم محبة، نصرة، اقتداء ونحو ذلك، ونشر فضائل الصحابة بين الناس والإمساك عما شجر بينهم. فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. هو بيتكلم على أفضلية الصحابة، الأمر فيه على التفصيل والترتيب. أولا أفضل الصحابة كما بينا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بعد الأربعة العشرة الذين بشروا بالجنة، وبعد العشرة من؟ أهل بدر. أهل بدر خلاص كده. إيه الدليل؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعد أهل بدر في الفضل ممن بايع تحت الشجرة اللي بيعة الرضوان. إيه الدليل؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والحديث: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وبعدهم من أسلم وأنفق قبل الصلح، وبعدهم من أسلم وأنفق وقاتل بعد الصلح. الآية ذكرناها، واضح أن الصحيح الصلح هي الحديبية. على هذا الترتيب الشيخ النبي يقول: فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وأيضا أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. قال تعالى: ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. لكن في أمور فيما يتعلق بالأربعة في متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، إن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم بعده عمر، وحدث خلاف بين أهل السنة أيهما أفضل، هل علي أم عثمان في الفضل، أيهما أفضل. هنا في خلاف بين أهل السنة، جمهور أهل السنة وما استقروا عليه أن عثمان أفضل من علي، وقول الثاني وقول أبي حنيفة وسفيان الثوري أن علي أفضل من عثمان، والقول الثالث قول مالك. مالك له روايتين، خلي بالك، رواية أفضلية عثمان على علي، والرواية الثانية بالتوقف. الصحيح هو مذهب الجمهور وما استقر عليه السلف أن الأفضل بعد عمر هو عثمان ثم علي. طب إيه الدليل؟ الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك الصحابة لا نفاضل بينهم. ها واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ ماشي، وده الصحيح. لكن الخلاف هذا خلاف بين أهل السنة ولا يبدع فيه المخالف يعني. قال: وكذلك أزواجه، يعني أهل السنة يوالون زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنهن زوجات الحبيب في الجنة، واضح؟ أفضل النساء من؟ أفضل زوجات الحبيب من؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح خديجة. عارفين حديث جبريل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحكى لي أول مرة تسمعه؟ جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أتتك خديجة فأقرئها السلام مني ومن ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ماشي. وأيضا بعدها في الفضل عائشة قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر أنواع الطعام. وقد مات صلى الله عليه وسلم في نوبتها، وأيضا مات على صدرها بين سحرها ونحرها. وقال عمرو بن العاص سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قال إيه؟ عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم عد رجاله. ماشي يا جماعة؟ يبقى أفضل الزوجات على الصحيح خديجة، وبعد ذلك عائشة. نحن نعتقد إن هم أمهات المؤمنين، وأيضا أنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فنحن نوالي زوجات الرسول. ماشي. قال: وحب أهل بيته كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نحن نوالي البيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. في أدلة على فضل البيت من القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والصحيح من أقوال أهل التفسير أن القربة هنا قرب مين؟ قرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ثم بعد ذلك فصل العترة أهل بيته. واضح يا جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بآل بيته. فنحن أهل السنة والجماعة بنوالي آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونوالي الصحابة، ولا تعارض بين حب الصحابة وحب آل البيت. واضح؟ خالف في ذلك من؟ الشيعة الروافض والنواصب. ركز معي، نعمل كده خريطة زلية وسطية أهل السنة في الإيمان بالصحابة وآل البيت. العنوان: وسطية أهل السنة في الصحابة آل البيت. طبعا أهل السنة يوالون الصحابة وآل البيت. واضح يا جماعة؟ يعني يوالون، يحبون، مناصرون الصحابة وآل البيت، ولا تعارض بين هذا وهذا. ما فيش تعارض بين الصحابة وآل البيت. بدليل يا جماعة، في دليل لفعل الصحابة. من أولاد علي رضي الله عنه وأرضاه مين؟ ومين تاني؟ ومين تاني؟ أبو بكر وعمر. يعني الأولاد علي رضي الله عنه الحسن والحسين ومحمد بن حنفية، وأيضا أبو بكر وعمر. كذا كانش فيه أصلا تعارض بين الصحابة وبين إيه؟ واضح يا جماعة؟ فأهل السنة يوالون الصحابة وآل البيت. ماشي؟ يعني يجمعون بين حب الصحابة وآل البيت. عندك بقى فريق آخر اللي هم الرافضة. الرافضة هؤلاء يغالون في محبة من؟ آل البيت، ويزيدون غلوا في من؟ علي وفاطمة. تمام؟ ويسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون الفضائل الواردة في الكتاب والسنة قبل ردتهم. إيه وجه الاستدلال عندهم؟ ما قالوا الصحابة كفار إلا نذر يسير. قالوا أن الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الخلافة بعده لعلي، وهم خالفوا ذلك وبايعوا من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان. إذن هم خالفوا أمر الرسول. إذن هؤلاء كفار وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في أحاديث خلاص كده استدلوا بها إن منصوص عليه علي رضي الله عنه بالخلافة. طبعا الحديث مش يعني الحديث ليست صريحة، خلي بالك إنه هم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا ويأبى الله ورسول أبا بكر. ماشي؟ هم أن يكتب كتاب لكنه ما كتبش. فقالوا بقى ان الرسول هم ان يكتب كتابا بان تكون الخلافه لمن؟ لعلي. زودوا. ماشي. المهم الغرض المقصود هم اعتقدوا ان الصحابه كفروا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لانهم خالفوا امره، بايعوا بكر وعمر وعثمان ولم يبايعوا علي. ماشي. طب الادله الوارده في فضل الصحابه؟ قالوا قبل ردتهم. كيف يمكن رد على هذه الشبهه؟ كيف يمكن الرد؟ الآية رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هل الله عز وجل يعطيهم هذا الفضل وهو يعلم أنهم يموتون على الكفر؟ لا. وضحت أم لا؟ يبقى هذا في الرد على هؤلاء. الله عز وجل لا يعطي هذه الفضائل لأناس يموتون على الكفر والردة، ماشي؟ دليل على أنهم يثبتون على الإيمان والإسلام. أعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا دعاء مين؟ التابعين يدعون للصحابة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يبقى دليلنا أن الصحابة يثبتون على الإيمان. ده رد على الشيعة. إذن الروافض غلوا في محبة أهل البيت وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبي يسير. العكس تماما بقى لما النواصب، وهم نصبوا العداء على من؟ على آل البيت. نعم، آل البيت. وكفروا عليا بسبب مسألة اللي هو التحكيم في واقعة الجمل والصفين والكلام ده، فكفروا عليهم معاوية. هؤلاء النواصب. يبقى النواصب نصبوا العداء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عكسهم مين؟ الرافضة. عملوا ايه؟ غلوا في محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة جماعة وصل. فنحن نوالي الصحابة ونوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض ولا تناقض. واضح؟ يبقى أهل السنة وصل. وسطية أهل السنة دي هتكلمنا عنها، فاكرين؟ في أربع مسائل كده حد الوقت. وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات، وفي القدر، وفي الإيمان والكفر، متكب الكبيرة، وهذه المسألة هي الصحابة وآل البيت. حد ممكن يطلع شرحنا الكلام ده؟ طب يتوقع دي عن المغرب. خليها بعدين يبقى الشرح. قال: والخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لإجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حجة. ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهلي. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. طبعا مسألة الخلافة نتكلم عنها بعد صلاة المغرب إن شاء الله بإذن الله. تاخد مننا وقت يعني، ماشي؟ بعد المغرب بإذن الله. مسألة الخلافة، هناك فرق بين أهل السنة والجماعة والرافضة في الخلافة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا بالإجماع. تمام؟ الشيعة الرافضة الاثنى عشرية يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لعلي، ثم الحسن والحسين وبقية الإمام اللي هم بقية الأئمة الاثنى عشر. واضح يا جماعة؟ في فرق. ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لو عملنا كده مقارنة بين أهل السنة والرافضة في مسألة الخلافة هنقول إيه؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا ده. واضح؟ الشيخ في المتن هنا قال: وإجماعهم حجة، يعتبر إجماع الصحابة حجة ملزمة. ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. طبعا خلافة أبي بكر الصديق وقعت بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بنص صريح. طب الأدلة على ذلك؟ عندما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: تعالي العام القادم، ائتي العام القادم. فقالت: إن لم أجدك، يعني بتوحي لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ائتي أبي بكر الصديق. يعني في إشارة لخلافته وليس نصا صريحا. واضح يا جماعة؟ وأيضا في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: صدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة من؟ أبا بكر الصديق. دي كلها يعتبر إشارات وليس نص صريح. إذن وقعت خلافة أبي بكر الصديق بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بإجماع أهل الحل والعقد عليه وبايعوه. علي رضي الله عنه وأرضاه قد بايع أبي بكر الصديق ماشي. وبعد ذلك عمر وقعت خلافة عمر بالنص الصريح من من؟ من أبي بكر الصديق عهد له بالخلافة وأوصاه بتقوى المولى جل وعلا. إذن وقعت خلافة عمر بالنص من أبي بكر وأيضا باجتماع أهل الحل والعقد عليه. وخلافة عثمان وقعت بالشورى قبل أن يموت عمر رضي الله عنه وأرضاه، أوصى أن تكون الخلافة في واحد من ستة. من الستة؟ عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. بعد ما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه ما الذي حدث؟ قصة الشورى المشهورة المعروفة. طبعا طلحة أعطى صوته لمن؟ لعثمان. والزبير أعطى صوته لمن؟ لعلي. تبقى مين؟ عبد الرحمن وسعد. سعد رضي الله عنه وأرضاه قال أنا أخرج منها، خرج منها ولم يعطي صوته لأحد. تبقى عبد الرحمن بن عوف، لو أعطى صوته لعلي ستكون له الخلافة، لو أعطى صوته لعثمان ستكون له الخلافة. عمل إيه بقى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه؟ طرق أبواب المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام يخيرهم كلهم، اختاروا من؟ عثمان. ذلك قال أبو أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن كل المهاجرين والأنصار اختاروا من؟ عثمان. واضح؟ وأيضا خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه وقعت بالشورى واجتماع أهل الحل والعقد، اجتمعوا عليه. واضح يا جماعة؟ إذن هناك إجماع في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. يعني المسألة فيها إجماع. واضح؟ طب كيف تحدث الخلافة أو الإمام عموما؟ كيف تحدث؟ بأحد ثلاثة أمور. أولا تقع الخلافة بالنص الصريح من الخليفة الذي قبله، يعني ينص الخليفة أن الذي بعدي، أن الذي تولى الخلافة بعدي هو فلان. طب حدثت في من؟ في من؟ أبو بكر الصديق. نص أن تكون الخلافة بعده لمن؟ لعمر. ترقم واحد يبقى تقع بالنص. الثاني تقع بالشورى، تقع بالشورى واجتماع أهل الحل والعقد كخلافة من؟ عثمان لمثال يعني. وتقع أيضا وتثبت بالغلبة بالسيف كمن؟ الإمارة لمن؟ عبد الملك بن مروان أخذها بالإيه؟ بالسيف. واضح يا جماعة؟ تثبت. قال الشيخ: ومن قدم عليا على، طبعا هو تنازل الحسن لمعاوية حقنا للدماء ماشي. ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع، كما ثبت عن علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. من الذي قال؟ علي. ده كلام ده في رد على الشيعة. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. بهذا نص من علي إن الأفضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر ثم عمر. واضح يا جماعة؟ ماشي. وقال من قدمني علي رضي الله عنه، من قدمني على أبي بكر وعمر جلدت جلد مفتري. كلام واضح في الرد على هؤلاء الشيعة. إذن من قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهو مخطئ، لكن لا يفسق ولا يبدع، وهي مسألة يعذر فيها المخالف. وكان من أهل السنة من يقولها قديما، ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل والخلافة معا. لحديث ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة فهذا ضال مبتدع، كحال مين؟ الشيعة الاثنى عشرية. قدموا علي على أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة والفضل، وهؤلاء في تكفيره نزاع بين أهل السنة والصحيح أن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر معين منهم إلا بعد قيام الحجة. المسألة الثانية: من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل لا الخلافة فهو ضال مبتدع، وهذا متفق عليه بين أهل السنة أنه ليس بكافر لكن ضال، كحال مين؟ الشيعة الزيدية المفضلة. الثالث: على أبي بكر وعمر في الفضل لا الخلافة. الثالث: من قدم عليا على عثمان في الفضل لا الخلافة، ده خلاف سائخ بين أهل السنة. أكتبها ولا واضحة؟ ها الثلاثة دول أخف. صحيح. من قدم عليا على عثمان في الفضل لا الخلافة، هذا فيه خلاف ونزاع بين أهل السنة، وما استقر عليه أهل السنة بتفضيل عثمان على علي. ماشي. لا، ثلاث مسائل. خامس: يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان من خلاف وقتال، لأنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وكثير مما يروى كذب، فعلا صح كذب، خاصة في معركة الجمل وصفين، كله كذب وزور وافتراء. وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب هو علي، والمخطئ من خلفه هو مين؟ معاوية. عارفين أصل الخلافة جماعة؟ بعد مقتل عثمان حدث طبعا النزاع بين الصحابة، خاصة علي ومعاوية. أيهما نبدأ؟ أيهما يقدم؟ هل يقدم أخذ الصقر من قتلة عثمان، أم تتم المبايعة لعلي ثم بعد ذلك نأخذ الصقر؟ هنا حدث الخلاف. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه يرى يا جماعة الأولى أخذ الصقر، وعلي رضي الله عنه يرى أن الأولى تتم المبايعة ويتم تجميع الناس، لأن طبعا بعد مقتل عثمان كان فيه هرج ومرج وفتنة والناس هنا وهناك، فهو ليه حكمة في ذلك أنه يجمع الناس وتتم المبايعة ثم بعد ذلك نأخذ الصقر. تمام. فحدث الخلاف بين الصحابة، وكانوا على ثلاثة أقسام: في فريق ذهب مع علي، وفريق ذهب مع معاوية، وفريق انعزل عن هذه الفتنة ومنه أبو هريرة رضي الله عنه. تمام. الصواب كان مع من؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه، بحديثين. الحديث الأول قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار مع من؟ عمار مع معسكر من؟ علي. كان مع علي، من شيعة علي. واضح يا جماعة؟ من الذي قتل عمار؟ الفئة الباغية ليمين معاوية. معاوية ومن معه قتلوا عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة الباغية. يبقى الأولى كان مع مين؟ والحق مع مين؟ علي. والحديث الآخر في قتال الخوارج قال صلى الله عليه وسلم: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال: أولى الطائفتين بالحق. أولى بالحق. ومن الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى من خلال هذين الحديثين يتبين أن الحق والمصيب كان من؟ علي. ومعاوية قد أخطأ، ولكن نقول رضي الله عن معاوية كاتب الوحي، ورضي الله عنه علي وعن جميع الصحابة. وهذه مسألة كبيرة، مسألة اجتهادية اجتهدوا فيها، والمخطئ معاوية والمصيب. طبعا أخطأ معاوية فله أجر، ما اجتهد له أجر، وعلي رضي الله عنه له أجر. ماشي. رضي الله عن الجميع. وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب هو علي رضي الله عنه، والمخطئ من خلفه، كلاهما مجتهد مأجور، والمخطئ مرفوع عنه الإثم، معذور، معذور في خطأه، لقول صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقوله عن الخوارج: يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو الواجب علينا نحو الصحابة؟ أول حاجة محبة الصحابة وتوليهم، ونشر فضائل الصحابة بين الناس، والدفاع عنه، والإمساك عما شجر بينهم من خلاف، خاصة في هذه الواقعة. وذلك في أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إيه؟ عندما سئل عن هذه الدماء في معركة الجمل وصفين، قال كلام جميل، قال: هذه دماء لم أغمس فيها يدي أأغمس فيها لساني؟ هذه دماء لم أغمس فيها يدي أأغمس فيها لساني؟ فهذا وجوب الإمساك عما شجر بينهم من خلاف ونزاع. قال: وسب الصحابة من عظائم الذنوب. هذه المسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم. الشيخ هنا يرجح أن سب الصحابة من الكبائر، سواء علي ومن معه، وطلحة والزبير ومعاوية ومن معهم، بل هم جميعا ممن قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. قال طبعا في خلاف أيضا بين أهل العلم في من سب أبي بكر وعمر بأي نوع من أنواع السب. في قول يا جماعة الذي يسب أبي بكر وعمر هو كافر خارج عن الملة، وفي قول أنه مرتكب كبيرة. الراجح مرتكب كبيرة. وفي وجه استدلال جميل، يعني إن الخوارج سبوا علي وكفروه، وعلي رضي الله عنه ثابت له الخلافة وأيضا مشهود له بالجنة. نفس الكلام أبو بكر وعمر مشهود لهما بالجنة وأيضا قد ثبتت لهم الخلافة. يبقى نفس الكلام الذي يقال في حق علي يقال في حق أبو بكر وعمر. إذن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، ونفس الكلام في من سبه أبو بكر وعمر. واضحة مش واضحة وجه الاستدلال، وجه الاستدلال يعني. إذن هذه من كبائر الذنوب يا جماعة، ومسألة فيها تفاصيل. ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا إمام ولا ولي. هذا في رد على من؟ على الصوفية وعلى الشيعة. فالصوفية يعتقدون عصمة الأولياء، يعتقدون أن الأولياء معصومون من الخطأ والذنوب، بل رفعوا الأولياء إلى مرتبة أعلى من الأنبياء والمرسلين. ورد على الشيعة الذين يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشرية، فلا نقول لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ليسوا معصومين، وهكذا الأئمة والأولياء، بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر. لكن للصحابة مزية على من بعدهم. المزية الفضائل الخصائص للسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله، وموعدهم بالمغفرة بسبب السرق. قال: وأولياء المولى جل وعلا هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة، لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حب هؤلاء هم الأولياء وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله. ركز معي، عايز نعرف يعني كرامة ومن هم الأولياء. أولا الولي من هو؟ باختصار كل مؤمن تقي هو لله ولي. احنا جاب نقطة ضبط الولاية، أولياء المولى جل وعلا من هم؟ قال: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، خلافا لمن الصوفية أعطوا الولاية للكهنة والسحرة وأهل الفسق والعياذ بالله. هؤلاء أولياء نعم، لكن أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن. ضبط مسألة الولاية. طب الكرامات معناها ايه؟ الكرامات هي شيء خارق للعادة يجريه سبحانه وتعالى على يد الولي تكرمة له، يبقى شيء خارق للعادة. زي مثلا في أثر وارد كان في ضعف أن خالد رضي الله عنه وأرضاه شرب السم ولم يمت. العادة نسأل لو شرب السم لا يحدث يموت، لكن هو قد شرب ولم يموت. عندك تاني مثلا أبو مسلم الخولاني دخل النار فلم يحرق. العادة ان هو يحرق، هذا خرق للعادة. واضح يا جماعة؟ علاء بن الحضرمي ان هو سار على ظهر البحر بالخيل، العادة المضطردة ايه؟ سلوا هيغرق، هذه خرق للعادة. اهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الاولياء خلافا للمعتزلة ينكرون كرامات الاولياء، زعما منهم ان اثبات الكرامة يلزم منه الغلو، زعما لو أثبتنا الكرامة هذا في شبه بين الولي والنبي أو الساحر فأنكروا الكرامات. لكن أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء بلا غلو، ولا يستحقون العبادة لأن العبادة حق خالص لله جل وعلا، فلا نغلو في الأولياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. واضح؟ إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والكرامات على نوعين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية، قال: من الكرامات في القدرة والتأثيرات والعلوم والمكاشفات. النوع الأول من الكرامات في القدرة والتأثيرات، زي قلنا مين؟ أبو مسلم الخولاني عندما دخل النار وكانت بردا وسلاما عليه، دي في القدرة والتأثير. والعلوم والمكاشفات عمر رضي الله عنه وارضاه في المدينة رأى الجيش وهم في الشام فقال: يا سارية الجبل. يبدا في الايه؟ في الكشف، كشف له المعركه. وايضا هي كرامه لمين؟ لساريا، وسمع قول مين؟ عمر. واضح يا جماعه؟ يبقى هذا في العلوم والمكشفات، وايضا في القدره والتاثيرات. فبنثبت الالهام والكشف للاولياء والكرامات، ولكن ليس كالوحي القطعي، بل هذا قابل للخطأ والصواب خلافا للصوفية عندهم الإلهام والكشف إيه؟ كالوحي القطعي. ماشي، ده خلاصة الكلام. والمسألة فيها نزاع بين أهل السنة والفرق الأخرى في طرفين شباب، في طرفين. الطرف الأول منهم من أنكر الكرامات كحال مين يا جماعة؟ المعتزلة، قالوا أثبتنا الكرامة للولي بهذا في شبه بالأنبياء اللي هي معجزات، وشبه بالسحرة يأتون بالخوارق. والعكس تماما الطرف الثاني اللي هم الصوفية، أثبتوا الكرامات مع الغلو وأعطوا الكرامات لأناس هم أهل بدع وفسوق، أعطوا الكرامات لمن؟ للسحرة والكهنة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الكرامات بلا غلو، ما نحن إيه؟ وسط في مسألة الكرامة. واضحة مش واضحة يا جماعة؟ تمام؟ دي الخلاصة. قال: ومن اعتقد في أحد منهم أو غيرهم الإلهية كالنصيرية العلويين في علي، طبعا النصيرية اعتقدوا أن علي إله، تعالى الله عما يقولون، والدروز في الحاكم بأمر الله اعتقدوا أن الحاكم بأمر الله إله، والباطنية في إمامهم، الباطنية بيعتقدوا أن أي حاكم أو إمام يتولى الإمامة فهو إله، باعتقاد النصارى الحلول اللاهوت في الناسوت. ماشي، للدروز اعتقدوا بألوهية الحاكم بأمر الله. مختلف. أو النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كطوائف الشيعة والبهائية، أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين كطوائف من الروافض، أو اعتقد بتحريف القرآن أو خطأ الواحد، هو كافر بلا خلاف عند أهل السنة. ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة الزيدية. في حاجة في الحاشية تحت خلاصة جميلة جدا جدا جدا جدا. إيه الخلاصة دي جماعة؟ إن طوائف الشيعة على ثلاثة أقسام. كم قسم؟ القسم الأول غلاة الشيعة. الخلاصة بقى كل من قال بالألوهية لأحد من الأئمة، أو قال بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بتحريف القرآن صراحة، تمام، وأن جبريل قد أخطأ بدل ما ينزل بالوحي على علي فأخطأ ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار خارجين عن الإسلام. زي مين؟ العلوية أعتقد بالألوهية علي، عندك الدروس أعتقد بالألوهية الحاكم بأمر الله، الباطنية أعتقد بالألوهية الإمام، البهائية أعتقدوا بنبوة البهاء، والقدانية أعتقدوا بنبوة غلام قديان، والبابية اعتقدوا بنبوة مرزا علي محمد اللي هو الباب، خلاص كده. فهؤلاء خارج عملوا هكذا الإسماعيلية والبهرة وكل هذه الفرق خارج عملة الإسلام نوعا وعينا. إذا غلاة الشيعة هذا القسم الأول، غلاة الشيعة هؤلاء خارجين، هؤلاء خارجون عن ملة الإسلام، كفار نوعا وعينا بالعموم، كل الطائفة خارج عن الملة نوعا وعينا. كل من قال بالألوهية، ألوهية أحد من الأئمة، أو النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بتحريف القرآن، وصل كده. القسم الثاني من الشيعة، وهم الشيعة الاثنى عشرية الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وقالوا أن الأولى بالخلافة لعلي وبقية الأئمة، تمام، وغلوا في البيت. فهؤلاء أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر معين منهم إلا بعد قيام الحج عليه، يوجد الشبهات عندهم والجهل. القسم الثالث الشيعة الزيدية المفضلة الذين فضلوا عليا على أبي بكر وعمر لا الخلافة. واضح اتفاق أهل السنة الجماعة هم ضلال وليسوا بكفار. دي خلاصة الفرق. زي ما الكلام ده موجود عندك في المتن، موجود عندك في المتن. طب ايه بقى بداية ظهور هذه الفرق الشيعة؟ بداية الظهور كان اليهود وراء ذلك، وراء هذه الفرق، حيث ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انتسب للإسلام نفاقا وقام بالتحريض على قتل عثمان رضي الله عنه، والذي ابتدع بدعة الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تبعه مجموعة من الناس سموا بالسبائية، واعتقدوا وصرحوا بألوهية علي، وحاول في ذلك ما حاوله اليهود في دين المسيح، حيث دخل ذلك اليهودي اللي هو بولس إلى دين المسيح زاعما انتسابه إلى النصرانية، ثم ابتدع البدعة الفظيعة الكفرية وهو تأليه المسيح. وحاول هذا اليهودي اللي هو مين؟ عبد الله بن سبأ ذلك في علي كما فعل مين؟ بولس، وزعم رؤية المسيح. فهكذا عبد الله بن سبأ هو الذي زعم برؤية علي رضي الله عنه. وأيضا تبعاته الطائفة هم السبعية، أول فئة شيعية، أول فئة شيعية غالية ظهرت في التاريخ في عهد علي رضي الله عنه، حيث طلب علي القبض على هذا اليهودي لما سمع هذه المقالة الفظيعة. فهرب عبد الله بن سبأ، وأدرك علي أصحابه ودعاهم للإسلام وحذرهم من هذا الكفر البواح حين اعتقدوا فيه الألوهية. ثم لما أصروا تولى قتلهم بنفسه رضي الله عنه وحرقهم بالنار، وكان ذلك مما أخذ عليه، ولكنه برر فعله بأنه وجد أمرا فظيعا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت قنبرة الغلام. ونسي نهي النبي صلى الله عليه وسلم من التعذيب بالنار بسبب هذا الأمر الفظيع، واستحسن في النهاية قول ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والعجب من ذلك أن هؤلاء ظلوا على اعتقادهم الكفري رغم التحريق، قالوا: تيقن أنك أنت الإله، لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ده سبب ظهور الفرق كانت يا جماعة. هذا اليهودي لو عبد الله بن سبأ قال أخي الشيء: وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على المسلمين، وعودته على منهاج النبوة مما بشر به صلى الله عليه وسلم. إذن الخلافة ستعود في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة المستطاعة، إقامة الفروض العينية والكفائية لتحقيق هذا الهدف المنشود، العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى لإقامة الدين وعودة الخلافة على منهاج النبوة. كده بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من هذا المنهج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك وقدر عليه. كان الصحيح.